نعم انت احسن لكم القرطبي يعني شد قناع قلب شدة الغضب يعني شدة الغضب الذي يعني يزول معه العقل بحيث لا يعرف الأرض من السماء. أما إذا شد الغضب وهو يعقل فهذا محل خلاف. نعم أحسن الله إليك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير نعم قال عند قوله وألقى الألواح يعني طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضب الله لانتهاك حرمة الله وعبادة العجل معه. وكثير من المفسرين يقولون إنه ألقاها إلقاء قويا حتى تكسرت وأنه رفع شيء منها مع المكسر منها، وكل هذا لا دليل عليه ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة. أحسن الله إليك قال يعني طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك حرمة الله وعبادة العجل معه. وكثير من المفسرين يقولون إنه ألقاها إلقاء قويا حتى تكسرت وأنه رفع شيء منها مع المكسر منها، وكل هذا لا دليل عليه ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة. وظاهر القرآن أنها لم تتكسر ولم يضع منها شيء، لأنه قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وأل هنا عهدية وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. لكن أحسن الله إليك جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وصححه الألباني أحسن الله إليكم فيه فانكسرت. استدل بأن بعضها ضاع، لأنه في الأول قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، ثم بعد إلقاء الألواح قال أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، اقتصر على هدى ورحمة، وفي الأول قال كل من كل شيء. طيب مش بعده السعودي إن الذي تتكلم عن السعودي الألواح ما ذكر شيء. طيب ما وقفت شيء. طيب شنقيطي ايش قال انت كلامه عندي في العذب النمير في التفسير كلامه في التفسير ما تكلم عليه حسن. لكن في العذب النمير أحسن الله إليك العذب النمير نعم لمن؟ في هذا في مجالس الشنقيطي في التفسير آخر ما يعني مجالسه في التفسير قال عند قوله وكادوا يقتلونني قال قاربوا قتلي وما قصرت، ثم إنه بين عذره في طه لأن موسى قال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، استعطفه واعتذر له أيضا وقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، وقال له هنا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، يعني لا تفعل بي فعلا سيئا يفرح به أعدائي، فالشماتة هي سرور العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. نعم أيوه. تكلم عن العجل هو جسد أو من لحم ودم. نعم أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى عجلا جسدا، قال بعض العلماء الجسد هو البدن الذي فيه اللحم والدم، ويدل لهذا قوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. واختلف العلماء في هذا العجل، هل جعل الله فيه لحما ودما وجعله حيا، أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة، إلا أن الرياح دخلت في منافذه كان يسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر. قال بكل منهما بعض العلماء، وظاهر قوله جسدا أن الله جعله عجلا، والله جل وعلا قادر على كل شيء. والله أحسن الله إليك، والله جل وعلا قادر على كل شيء لا يتعصى على قدرته شيء. وقوله الآتي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، على أن التحريق معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء، فيظهر أن العجل صار جسدا لحما ودما، لأن اللحم والدم إذا أحرق بالنار يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر، لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في البحر. وأما على أن المعنى لنحرقنه نبردنه بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى لنحرقنه، فعلى هذا المعنى فالأليق أن يكون بقي ذهبا وفضة، إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. إيش صفايا؟ يعني كأنه ما قال أحسن عليك. وأما على أن المعنى لنحرقنه نبردنه بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى لنحرقنه أو لنحرقنه، كيف القراءة لنحرقنه، فعلى هذا المعنى فالأليق أن يكون بقي ذهبا وفضة، إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. فأنت نعم أحسن الله إليك. قال وظاهر قوله جسدا أن الله جعله عجلا، والله جل وعلا قادر على كل شيء لا يتعاصى على قدرته شيء. وقوله الآتي وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، على أن التحريق معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء، فيظهر أن العجل صار جسدا لحما ودما، لأن اللحم والدم إذا أحرق بالنار يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر، لأن الذهب والفضة أحسن الله إليك، قال لأن الذهب والفضة لا يمكن دقهما ونسفهما في البحر. وأما على أن المعنى لنحرقنه نبردنه بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى، فعلى هذا المعنى فالأليق أن يكون بقي ذهبا وفضة، إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. هو قبل ذلك أحسن الله إليك ذكر كيف تم صياغة العجل أحسن الله إليك، قال وذلك أن السامري قبحه الله موسى ابن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس ليأخذ موسى إلى الميعاد أو ليمشي أمام فرعون وقومه. والأكثرون يقولون إن موسى لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. أرسل إليه جبريل. والأكثرون يقولون إن موسى لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. قالوا وكان جبريل راكبا على فرس فلاحظها السامري. كل شيء مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات، فعرف السامري أن الله جل وعلا جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة، فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس، ثم أمسك ذلك التراب عنده، وكان السامري قبحه الله صائغا فصاغ ذلك العجل. أحسن الله إليك، قال والأكثرون يقولون إن موسى لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل، قالوا وكان جبريل راكبا على فرس فلاحظها السامري كل شيء مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات، فعرف السامري أن الله جل وعلا جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة، فجاء وقبض قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس، ثم أمسك ذلك التراب عنده، وكان السامري قبحه الله صائغا فصاغ ذلك العجل. يقول بعض المؤرخين إنه بعد غيبة موسى قال لهارون هذا الحلي صار غنيمة والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة واحدة، ليكون ذلك أيسر لأمره حتى يأتي نبي الله موسى فيرى رأيه فيه، وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل، ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مدخرا له أو مدخرا له، ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مدخرا له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة، كان مدخرا مدخرا أحسن الله إليك، ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مدخرا له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا في سورة طه في قوله عن موسى والسامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر حافر فرس الرسول. السلام عليكم. أحسن الله إليك، قال ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مدخرا له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة فصار ذلك العجل جسدا له خوار، يعني أخذه وأمسكه عنده ثم لما صاغ جعل في جوفه. أحسن الله إليك، قال ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي كان مدخرا له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة الحياة فصار ذلك العجل جسدا له خوار. واختار أحسن الله إليكم، قال على قراءة لنحرقنه بمعنى التبريد، قال فالأليق أن يكون بقي ذهبا وفضة إلا أنه يصوت صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله، يعني يكون المفصل بين الخلاف هذا القراءة لا نحرقنه. ما يملح حتى ولو كان من لحم ودم تحول لحم ودم يمشي، لكن يعني تكون مرجحة يعني. نعم سم شكال حظ بكثير شكال القولين. صدق قال حظ كثير رحمه الله، قال وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين والله أعلم. ثم قال يقال إنهم لما صوت لهم العجل لقصوا حوله وافتتنوا به، ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي، فقال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. وقال في هذه الآية الكريمة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه نعم. أبو حيان أحسن الله إليك قال ومعنى جسدا جثة جمادا، وقيل بدنا بلا رأس ذهبا مصمتا، وقيل صنعه مجوفا قال الزمخشري: جسدا بدنا ذا لحم ودم كسائر الأجساد. قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه في أو في العجل، فكان عجلا له خوار انتهى. أخذه متى يوم قذفه؟ نعم. قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه في العجل، فكان عجلا له خوار انتهى. وهذا ضعيف، أعني كونه لحما ودما، لأن الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد وألقاه في البحر. هذا كلام الحافظ؟ لا، هذا كلام أبو حيان. أبو حيان إيش؟ يا عد. قال: ومعنى جسدا جثة جمادا، وقيل بدنا بلا رأس ذهبا مصمتا، وقيل صنعه مجوفا. قال الزمخشري: جسدا بدنا ذا لحم ودم كسائر الأجساد. قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه في العجل، فكان عجلا له خوار انتهى. وهذا ضعيف، أعني كونه لحما ودما، لأن الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد وألقاه في البحر، ولا يبرد اللحم بل كان يقتل ويقطع. وقال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة أو ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه انتهى. وظاهر قوله له خوار يدل على أنه فيه روح، لأنه لا يخور إلا ما فيه روح. أحسن الله إليك. قال: وقال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه انتهى. وظاهر قوله له خوار يدل على أنه فيه روح، لأنه لا يخور إلا ما فيه روح. وقيل: لما صنعه أجوف تحيل لتصويته. تحيل هكذا عندي، تحيل باللام ولا بالنون؟ باللام. تحيل. وقيل إيش؟ وقيل: لما صنعه أجوف تحيل لتصويته، يعني لعله من الحيلة، جعل حيلة بأن جعل في جوفه، هذا يفسر التحيل، هذا بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فتدخل في تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار. فتدخل إيش؟ قال: بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فتدخل فيه تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار. وقيل: جعل تحته من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به فيسمع صوت من جوفه كالخوار. وقال الكرماني: جعل في بطن العجل بيتا يفتح ويغلق، فإذا أراد أن يخور أدخله غلاما يخور بعلامة بينهما إذا أراد. وقيل: يحتمل أن يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل، وخواره قيل مرة واحدة ولم يثني. رواه أبو صالح عن ابن عباس أو يثني. وقيل: يحتمل أن يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل، وخواره قيل مرة واحدة ولم يثني أو لم يثني مرة ثانية. نعم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقيل مرارا: فإذا خار سجدوا، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وقال نعم. وقاله ابن عباس وأكثر المفسرين. إنه في جسد، فإذا قال يبرد بالمبارد. هذا من عطية. قال ابن عطية رحمه الله: قال: وقيل إن الله جعل له لحما ودما. قال في قوله تعالى: جسدا أي جثة وجمادا. وقيل: كان جسدا بلا رأس. وهذا تعلق بأن الجسد في اللغة ما عدا الرأس، وقيل إن الله جعل له لحما ودما. قال القاضي أبو محمد رحمه الله، وهذا ضعيف. قال من؟ القاضي أبو محمد رحمه الله، وهذا ضعيف لأن الآثار في أن موسى برده بالمبارد تكذب ذلك، والخوار صوت البقر. نعم، نفس الكلام تقريبا. أفهم فيها القول يعني. قوله برده بالمبارد هذا يقوي أنه يعني جسد. الله على كل شيء. طيب أقرأ. لكن على معنى القولين، إن كان جسدا وإن كان لحما، يعني إن كان قولان قويان، لكن المؤدى في هذا هو نعم، لأنهم افتتنوا به صلى الله عليه وسلم، في هذا من العجائب. الله على كل شيء قدير. كيف اشتبع عليهم رب العالمين بحيوان ناقص ضعيف، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كيف اشتبع عليهم رب العالمين بهذا؟ وهم جلسوا مدة مع الأنبياء، مع موسى وهارون، وما ذلك وصلت من الحال لحال. مجرد ما ذهب موسى صنع لهم السمن العجل، وعندهم نبيهم هارون ولم يعبأوا به من شدة تعلقهم. هذا دل على أن الله مغلب القلوب سبحانه وتعالى. الآن مئات الملايين من الناس يعبدون العجل. مئات الملايين في الهند يعبدون العجل الآن. في الهند عبدوا كل شيء، في أكثر من 100 معبود، حتى عبد الفرج وعبد كل شيء، وفي إيران حتى. نعم، السلام عليكم. صلى الله السلام عليكم. وش علاقة يعبدونه؟ لا، ماذا وش الفائدة يعني جعله يعبده؟ هل هو له فضل عليه يعني ولا؟ أحسن الله لكم. من أضله الله؟ ما يعني هم بعضهم يعبد الفئران، يترك جسده ملقى بالأرض، والفئران يعني تنهش منه. هذا رؤية عشان هذا معبود الله. نعم أبدا، هذا كله مصور وواضح يعني. نعم، والبقرة في الطريق ما إذا مرت بها السيارة تكونها على حالها. إيه، لا يسمحون، يعظمونها جدا، بل يقتلون بعض المسلمين لأنهم يذبحون البقر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. طيب، إن الذين الآيات إن الذين يرثون العجلة، قوله تعالى. نعم، قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قالوا تعالى: إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوه إلها، سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم أو أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجل أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عيرهم بصنيع آبائهم فنسبه إليهم. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، أراد ما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجزية. وكذلك نجزي المفترين، الكذاب الكاذبين. قال أبو قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة.